إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وعنده كلبة مجح، والمجح هي التي يكون في بطنها جراء، أي تكون حاملا وقد قرب أوان ولادتها. قال: وعنده كلبة مجح، فقالت الكلبة في نفسها: والله لا أنبح الليلة حتى أكرم ضيف أهلي. فنبحت جراؤها في بطنها، فتعجبوا من صنيعهم، فرفعوا ذلك إلى نبي فيهم، فقال: إنه مثل أمة تكون من بعدكم يغلب سفهاؤها حلماءها، وفي رواية: يستعلي سفهاؤها على حلمائها. فلما قررت الكلبة المجح ألا تنبح من آلامها إكراما لأهلها ولضيفه، قررت جراؤها وهي السفيهة فيهم أن تنبح لتغلب أمها في ذلك. لماذا كان التصدير بهذا الكلام، والذي هو كلام أمة سبقتنا يخبر فيها النبي فيهم عن أمة ستتلوهم، ألا وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ السبب في ذلك أن الذي جرى يومها هو الذي نعيشه في آخر الزمان، وهي النكسة، أي انتكاس المفاهيم وانتكاس الموازين وانتكاس الفطر. عندما يكون الذي هو تحت يصبح من فوق، والذي يكون من فوق صار من تحت، وما كان أبيض يصير في عيون الناس أسود، وما كان أسود يصير في عيون الناس أبيض، وما ذلك إلا لأن الموازين قد انقلبت واختلت، وما عادت وفق ما سنها الله تبارك وتعالى في خلقه، بل يراها الناس على عكس ما سنها الله عز وجل. والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا مستفيضة، يحكي فيها ما سيكون في آخر الزمان من الانتكاسات وانقلاب المفاهيم رأساً على عقب. فقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الدجال سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وما هذا إلا لانقلاب الموازين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا ويكون زعيم القوم أرذلهم. وقال: لا تقوم الساعة حتى تصير أموالكم بين سفهائكم أو بين أيدي سفهائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس من هو لكع ابن لكع، يعني شقي سفيه حقير، هذا يكون بين الناس أسعدهم وأعلاهم مرتبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الوعول، حتى يذهب الوعول ويظهر الحتوت. أما الوعول فهي البيوت الصالحة التي فيها أناس صالحون، والحتوت هي البيوت الفاسدة التي تملأ بالفاسدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر شرار الخلق ويخفض خيارهم. والأخبار في هذا أكثر من أن تحصر وأكثر من أن تعد مما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما سيكون بينه وبين قيام الساعة من الانتكاسات وانقلاب الموازين. هذا إن صار فإنه لابد أن ينتج عنه غلبة هؤلاء السفهاء وغلبة أولئك الفاسدين وغلبة أولئك الأراذل وعلو الفاسدين وسقوط الصالحين. حينئذ سيأتي البلاء الذي لا مفر منه، وستأتي الشدة التي لا مفر منها، والتي هي سنة في خلق الله المؤمنين. لا بد ولا ريب أن المؤمنين لا بد أن يروا ما رأى إمامهم صلى الله عليه وسلم، ومن لم ير الذي رآه إمامه فإنه ليس على طريقه ولا على دربه. وهذه سنة الله عز وجل في المؤمنين، لا تتغير ولا تتبدل. لذلك أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه عما سيكون في آخر الزمان، قال: إن من ورائكم أيام الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمعك عليه كما تتمعك الدابة يقول: يا ليتني مكانه. لا لشوق إلى لقاء ربه، ولا لعمل صالح قدمه، ولكنه البلاء وشدة البلاء. فمن شدة البلاء يتمنى الرجل حينما يمر بقبر أخيه أن لو كان مكانه لكان استراح. وقد نهينا عن تمني الموت، ولكن الأمر أكبر وأفظع من أن يتذكر الإنسان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم. فتغلب عليه الشدة ويغلب عليه البلاء حتى ينسى نهي نبيه صلى الله عليه وسلم فيتمنى الموت، بل ويتمعك في الأرض كما تتمعك الدابة يتمنى أن لو كان تحت التراب. ورأى أبو هريرة رضي الله عنه يوما رجلا يسيء إلى غنمه، فقال: لا تسيء إلى غنمك، فإنه سيأتي على الناس يوم تكون الثلة من الغنم أحسن وأفضل على المؤمن من قصر مروان، وأشار إلى قصر منيف. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، فيأخذ ثلة من الغنمات لا يريد من الدنيا شيئا، لا بهرجا ولا زخرفا ولا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا جاها ولا منصبا، فيأخذ ثلة من الغنمات يستغني بهن عن الخلق أجمعين، يتتبع شعف الجبال ورؤوس القطر ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن لما يرى من البلاء ولما يرى من الشدة. هذا البلاء إخوتي سنة من الله تبارك وتعالى في خلقه لن تتبدل، وقدر من الله عز وجل قضاه على خلقه لن يتحول، ولا مرد له ولا رافع له إلا الذي أنزله سبحانه وتعالى. وإنه كما نعلم في القاعدة الثابتة التي ثبتها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. فعلى هذا لا بد أن يكون البلاء ناتجا عن تقصير الناس في جنب الله عز وجل، ولا بد أن تكون الشدة ناتجة عن تقصير الناس في حق ربهم سبحانه وتعالى. فإذا ما أصاب الناس شدة، حينئذ وجب عليهم أن يعودوا إلى الله، وأن يؤوبوا إلى الله، وأن يرجعوا إلى الله، وأن يستفيقوا من غفلتهم، فإن الذي أنزل البلاء لم يرفعه إلا هو سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن فترة من الزمان تشتد على المؤمنين بلاءاتهم وشداتهم وتكالب الأعداء عليهم، فقال عليه صلوات الله وسلامه: تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الحديث يحفظه لا أبالغ إن قلت كل المؤمنين، وكل المسلمين يعرفون حروفه وألفاظه، إلا أن الذي يغيب عن قلوبهم وأذهانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة التي يتمسك بها الناس، ألا وهي علة الكثرة. ويظن الناس أنهم إذا ما تكاثروا على أعدائهم فإن الله عز وجل ينصرهم، والله تبارك وتعالى قال في حق المؤمنين لما أعجبتهم كثرتهم، قال: فلم تغن عنهم من الله شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهذه العلة علة باطلة ينبغي أن تذهب من صدور الناس وأن تمحى من عقولهم، علة الكثرة لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما الذي يقيم وزنا في الأرض والذي يقيم للناس وزنهم ويعلي للناس كلمتهم ويعز المؤمنين بعد أن كانوا أذلاء إذا ما رضي ربهم سبحانه وتعالى عنه. لذلك فإننا على شدة بلاءاتنا وبلاءات المسلمين وعلى شدة انتهاك الفاجرين للمسلمين وعلى شدة الظالمين على المؤمنين المظلومين لا بد أن نتوجه بخطابين اثنين. الخطاب الأول نخاطب به ربنا سبحانه وتعالى حتى نعذر إلى الله عز وجل، وحتى لا يكون علينا مؤاخذة بل نعذر عند الله، فنقول لربنا سبحانه وتعالى: آمنا بما جاءنا من عندك، ورضينا بما أصابنا من قبلك. اللهم إننا نرفع حولنا وقوتنا عنا، ونلجئ أحوالنا وقواتنا إليك. اللهم إنا نشهدك أننا نؤمن بما جاءنا من قبلك وقبل رسولك صلى الله عليه وسلم. ما يزيدنا البلاء إلا يقينا، ولا تزيدنا الشدة إلا رسوخا. مثلنا إن شاء الله تعالى بإذنه سبحانه وتعالى كمثل أولئك النفر المؤمنين لما رأوا الأحزاب، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فإننا نرى بلاد المسلمين منعمة مكرمة ولو كانت تنتهك الآن، وإننا نرى شباب المسلمين معززين مكرمين ولو كانوا يظلمون الآن، وإننا لنرى الآن بأم أعيننا روما وفارس والدجال يفتحون ولو بلغت القلوب الحناجر. إننا لنرى وعد الله عز وجل كما يرى أحدنا أخاه، ولا ينبغي للمؤمنين أن يتوانوا عن هذا ولا أن يذهبوا عن هذا طرفة عين. لا بد لكل مسلم ومؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا ما رأى تكالب الأعداء، وإذا ما رأى تذبيحهم وتنكيلهم، وإذا ما رأى قتلهم وفجورهم، وإذا ما رأى سجنهم وعذابهم، لا بد أن يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما جاءنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرفع الله به المؤمنين، هذا الذي يخفض الله تعالى به الفاجرين، هذا هو الذي إذا ما صبرنا عليه واتقينا الله تبارك وتعالى فيه فإنه لن تكون عاقبته إلا العزة، لن تكون عاقبته إلا الجنة، لن تكون عاقبته إلا رضا الله. أما الخطاب الثاني فهو خطاب للمجرمين، خطاب للذين يذبحون المسلمين، خطاب للذين يقصفونهم ويذهبون بأرواحهم ويزهقون ويسيلون دماءهم على أراضيهم. خطابنا لهم: افعلوا ما تشاءون فإن الله بما تفعلون عليم. اعملوا ما تشاءون فإن الله من ورائكم محيط. قتلوا وذبحوا كما تشتهون فإن ذلك عند الله في الزبر. لا يذهب الله تعالى عن ذلك مثقال ذرة، ولا يذهب الله تعالى عن ذلك مثقال ذرة. فإن الله عز وجل لكم بالمرصاد. هؤلاء الذين يذبحون في الغوطة وفي بلاد الشام، هؤلاء يحاولون بقتلهم إياهم أن يقتلوا اليد التي ستخنقهم بإذن الله تعالى عاجلا غير آجل. يحاولون جاهدين بائسين يائسين مستميتين أن يكسروا السيف الذي سيكون ذبحهم عليه إن شاء الله تعالى عاجلا غير آجل. لم يختاروا تلك البقعة الطاهرة من فراغ، لم يختاروا ذلك المكان الطاهر من فراغ، بل اختاروه لأنه مذبحة المجرمين، بل اختاروه لأنه مسفكة الكافرين، بل اختاروه لأنه المكان الذي اختاره الله من بين بقاع العالمين حتى يكون فيه إنهاء الكفر والكافرين. اختاروه لأنهم يعلمون وعد الله، اختاروه لأنهم يعرفونه حق المعرفة، إلا أن الكبر قد أرداهم حتى صاروا من أسافل المجرمين. ثم من كان على نهجهم ومن نهل من هالهم ومشى على سنتهم وعلى منوالهم، نقول إن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا بكم وابتلاكم بنا، والله تبارك وتعالى للظالمين بالمرصاد. لا يظنن أحد أنه إذا ما كان يدق الدسر في الألواح أنه يثبت بذلك عرشه، فرب داق للدسر في الألواح إنما ينقش بذلك ويصنع به نعشه. رب امرئ حاول أن يصنع تابوتا ليجلس عليه فإذا به يجلس فيه. لذلك على الناس أن يتعظوا وأن يخافوا من ربهم عز وجل، وأن يلقوا للآخرة حسابا وبالا، وأن يحسبوا للقاء الله تبارك وتعالى حسابا. إن الناس قد أصابهم ما أصابهم من البلاء، وأصابهم ما أصابهم من الشدة، وما ذلك إلا من ذنوبنا، نسأل الله تعالى المغفرة والعفو. إن مطالبة الناس اليوم بالعفو عن ذويهم من المسجونين ومن المظلومين ليس أمرا فيه استفضال، وليس فيه استرحام، وليس فيه استعطاف، إنما هو حق مسلوب وحكم مغصوب. غصبه تعلمون من هو الغاصب، والذي سلبه إنكم تعلمون من هو السالب. الذين يغررون بالمسلمين ويغررون بشباب المسلمين ثم هم أنفسهم إذا ما أخطأ هؤلاء المغررون حاسبوهم على خطئهم، لأن الحية ولو تكررت أنيابها فإنه لن يكون لها إلا رأس واحد، تنهش منها هنا وتنهش منها هنا، والمدبر واحد، تقتل منها هنا وتذبح منها هنا، والقاتل واحد. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا. الذي مد يديه حتى يسجن المظلومين هو الذي يمد يديه حتى يخرجهم. يلبسون ثياب الضأن تارة وثياب الذئاب تارة، يلبسونها منها هنا ومنها هنا بحسب ما يملي عليهم الكذاب. فتنبهوا أيها المسلمون وأفيقوا من سكرتكم، فإنه ليس لكم إلا الله، ولن يرفع البلاء عن المسلمين إلا الله الذي أنزله يرفعه. ولو تجمعت لنا أمم الدنيا بأكملها مؤمنها وكافرها إن لم نكن تحت رعاية ربنا جل وعلا وعنايته الربانية بنا، ولن نكون كذلك إلا إذا أرضيناه عنا واسترضيناه تبارك وتعالى. لن يرفع البلاء عنا كان ما كان وصار ما صار. فاللهم إنا نشكو، اللهم إنا نشكو إليك ضعف حيلتنا وقوة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نشكوهم إليك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا رب العالمين كل إخواننا الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا سفاكا مجرما ذباحا إلا وأخذته أخذ عزيز مقتدر، ولا جبارا إلا وأخذته يا رب العالمين. اللهم ولا تدع في مقامنا هذا مريضا إلا وشفيته، ولا مسكينا إلا وأعنته، ولا مأسورا إلا وفككته وإلى ذويه رددته، وإلى غائبا إلا وأرجعته. اللهم ولا تدع لنا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح في الدنيا والآخرة إلا وقضيتها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.